الفتوى. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأسئلة الشرعية التي وصلت إلى المجلة النقشبندية وأجابت عنها الهيئة الشرعية لجيش رجال الطريقة النقشبندية. السائل عبد الله من كركوك: هل قلة المال أو كثرة الديون تجيز للمسلم أن ينخرط في الجيش أو الشرطة الموالين لحكومة الاحتلال؟ الجواب: من الأمور المسلم بها أن موالاة الكافر لا تجوز، وأن العدوان الغاشم على بلدنا كان عدوانا همجيا بربريا اعتدى فيه الكفرة على الأنفس والأموال والأعراض. فيا عجبا لمن يتذرع بهذه الحجج الواهية ويعين المحتل على أفعاله الشنيعة. فكما أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع عرضه بسبب الحاجة للمال، كذلك لا يجوز له أن يعين المحتلين بسبب الحاجة للمال. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، سورة المائدة. السائل يحيى محمد من الأنبار: هل تمجيد الأمة العربية يعد من دعوى الجاهلية التي نهانا الله تعالى عنها؟ الجواب: إن تمجيد الأمة العربية وتخليدها في القلوب والنفوس ما هو إلا تخليد للقرآن الكريم الذي نزل بها، وتخليد للشريعة الإسلامية التي تستمد أحكامها وأصولها وفق ضوابط تلك اللغة. وإن دعوى الجاهلية التي نهى عنها الإسلام إنما تكون في التعصب الأعمى للباطل الذي كانت الجاهلية عليه، أو الوقوف مع العشيرة والقبيلة وإن كانت على ضلالة وبعدت عن منهج الله تعالى. السائل سامي إبراهيم من صلاح الدين: ما معنى حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب العرب فبحبي أحبهم؟ الجواب: معناه أن الذي يحب العرب إنما أحبهم بسبب محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أهله وعشيرته، والعربية هي اللغة التي تحدث بها عليه الصلاة والسلام. فالباء هنا للسببية، وقد قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لأني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي. رواه الطبراني والحاكم. السائل بكر محمد من بغداد: بعض الجوامع امتنعوا عن الآذان الثاني في الجمعة بحجة أنه بدعة، فهل هذا صحيح؟ الجواب: الجمعة في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة سيدنا الصديق وسيدنا عمر الفاروق رضي الله عنهما كانت بآذان واحد، شأنها في ذلك شأن باقي الصلوات. وفي خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه اتفقت كلمة الصحابة رضي الله عنهم على أن يستحدث آذان ثاني للجمعة، وذلك بسبب كبر المدينة وانشغال الناس بالأسواق والعمل، ثم استمر العمل بذلك إلى يومنا هذا. فمن يريد أن يلغي هذا الآذان بحجة أنه بدعة فإنما يخشى على عقيدته وإيمانه، لأن البدعة هنا لا يرمي بها مسلما عاديا، بل خليفة من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين اتباعه واتباعهم، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وكذلك يعد خرقا لإجماع الأمة التي قال عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. رواه الطبراني. وقد كانت مشروعيته باجتهاد سيدنا عثمان رضي الله عنه وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار، فصار أمرا مسنونا. وليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم، فإنهم رضي الله عنهم لم يعملوا إلا بسنته صلى الله عليه وسلم. فالإضافة إليهم إما لعملهم بها أو لاستنباطهم واختيارهم إياها رضي الله عنهم. السائل حسين علي من البصرة: هناك من يرمي المسلمين الذين يزورون أضرحة الصالحين بأنهم قبوريون، فهل هذا الفعل له أصل من الكتاب أو السنة؟ الجواب: زيارة القبور من المستحبات التي أمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. صحيح مسلم. وبين الحكمة التشريعية من ذلك، فقال: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. صحيح مسلم. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يزور البقيع ويسلم على أهله ويدعو لهم. فإذا كانت زيارة القبور غير مشروعة وبدعة ويوصف صاحبها بلفظ القبوري، فكيف فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها؟ ثم إن هذا المصطلح الدخيل قبوري لم يرد في كتاب الله تعالى ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ورد عن سلف هذه الأمة، فهو لفظ مبتدع، ومن يرمي المسلمين به يكون مبتدعا. السائل وليد صلاح من الفلوجة: ما حكم من يسلم على المصلين بعد الصلاة ويصافحهم ويقول لهم تقبل الله؟ الجواب: الكلام الطيب بكل ألوانه وأشكاله وبمختلف اللغات هو صدقة وفيه أجر، بل مجرد طلاقة الوجه والبشاشة مع المسلمين فيها أجر وثواب عند الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، رواه مسلم. فهذا السلام والمصافحة والدعاء بالقبول بعد الصلاة يدخل تحت هذا العموم، وفيه أجر وثواب عند الله تعالى. السائل محمد الكروي من ديالة: أنا ممن يرتادون المساجد، وقد ذكر لي أحد المصلين ممن أظنه يجاهد في سبيل الله أن نوم المجاهد أفضل من صلاة غيره وصيامه، فهل ما قاله صحيح؟ الجواب: أخانا الكريم، هذا الكلام صحيح وله سند فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالجهاد اليوم هو الفريضة العظمى وهو فرض الوقت المتقدم، وجاء عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: أيستطيع أحدكم أن يقوم فلا يفتر ويصوم فلا يفطر ما كان حيا؟ قيل: ومن يطيق ذلك يا أبا هريرة؟ قال: والذي نفسي بيده، إن نوم المجاهد في سبيل الله أفضل منه، رواه ابن المبارك في الجهاد. السائل مهدي علي من الناصرية: هل صحيح أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقر التبرك بنفسه؟ الجواب: نعم، فهناك من الأولياء من يعرف نفسه ولا يخاف الرياء أو العجب أو الاستدراج، كسيدنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كما جاءت الحكاية في كتاب طبقات الحنابلة. ففي زمن الخليفة المتوكل على الله المولود سنة 205 هجرية والمتوفي سنة 247 هجرية، واسمه جعفر أبو الفضل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور، وكان قد أرسل الخليفة المتوكل بصاحب له يعلمه أن جارية من جوار القصر بها صرع من مس الجان، وسأله أن يدعو الله تعالى لها بالعافية، فأخرج له سيدنا أحمد بن حنبل نعل خشب بشراك خوص للوضوء، فدفعه إلى صاحب له وقال له: تمضي إلى دار أمير المؤمنين وتجلس عند رأس الجارية وتقول له: قال لك أحمد، أيهما أحب إليك، أن تخرج من هذه الجارية أو تضرب بهذا النعل؟ فمضى إليه وقال له مثل قوله، فقال المارد: السمع والطاعة، ولو أمرنا أحمد أن لا نقيم بالعراق ما أقمنا به. هو أطاع الله، ومن أطاع الله أطاعه كل شيء، وخرج من الجارية وزوجت. فلما مات الإمام أحمد رحمه الله عاودها المارد، فأنفذ المتوكل إلى المروزي وعرفه الحال، فأخذ المروزي النعل ومضى إلى الجارية، فتكلم المارد وقال: لا أخرج من هذه ولا أطيعك ولا أقبل منك، فقد مات أحمد بن حنبل وكان قد أطاع الله فأمرنا بطاعته. بهذه الحادثة يظهر للعيان حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحق سبحانه: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، صحيح البخاري. وإنه الحق بعينه، من أطاع الله أطاعه كل شيء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.